بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى درس الفقه مع كتاب الرسالة للإمام العلامة الكبير شيخ الإسلام والمسلمين أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ووقفنا في كتاب الزكاة عند قوله رحمه الله: وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. جميع ما يكسبه الإنسان من المال لا يخرج عن ثلاثة أنواع: إما ربح، إما فائدة، وإما غلة. فالربح أصله حوله أصله، والربح هو المال المستفاد من التجارة يسمى ربحا. أما الفائدة فهو المال المستفاد من ميراث أو هبة أو عطية، والغلة هو المال المستفاد من كراء أو إيجار. وتختلف هذه الأنواع الثلاثة. فمثلا عندنا إنسان تاجر عنده أموال، حال الحول على أمواله. مثلا إنسان عنده تجارة، بدأ التجارة بتاعه 1434 الموافق ل 2013، محرم 1435 يعني 2014، حسب وجد عنده 100 مليون. قبل ما يخرج الزكاة، قبل ما يخرج الزكاة بقوله 3 أيام على موعد الزكاة، ربح 100 مليون وحدة أخرى. هنا الزكاة على من يخرج؟ على 100 ولا على 200؟ 200، لأن هذا ربح. هنا يا ربح الحول هو حوله، هو حول أصل المال، يعني أصل المال مكتش بدأ التجارة. نقوله هو التجارة بدأها 1434 لواء 2013، تمام؟ أو يخدم في التجارة بتاعه، بدأ ب100 مليون وهو يخدم، وصل محرم 1435 2014، صاب عنده 120 مليون. هنا على من يخفض الزكاة؟ على 120 مليون، صح. قبل ما يوصل محرم أو يبيع ويشري اكسب 100 مليون وحدة أخرى من هذه التجارة، على من يخفض؟ على 120 ولا على 220؟ على 220. المال المستفاد هذا كوش نسموه؟ نسموه ربح. فحول الربح حوله حول أصل المال، هذه مفهومة. التاجر هذا قبل ما يوصل محرم جه إنسان قال له: عجبتني، وهب له 50 مليون، وهب له 50 مليون، هذيك 50 مليون خلاها في الدار. وصل شهر محرم، على من يزكي؟ على 120 برك، واللي يزكي على 170، يدخل هذيك 50 وما يدخلهاش، ما يدخلهاش. هذه اسمها الفائدة. فالفائدة ما عندهاش علاقة بالتجارة، مكتش يدخلها يزكي عليها إذا كان دخلها في التجارة. صحيح، لا دخلها في نفس التجارة، بس لو كان يدخلها في مشروع واحد آخر، على من يحسب؟ يحسب على 120 ل 170، 120 والخمسين هذه اللي هي الفائدة ما المستفاد من هبة أو عطية أو ميراث هذا العام تاعه وحده صحيح لك أن دخلوا في نفس التجارة يولي يزكي عليه صحيح لما دخلوش في نفس التجارة دب به مشروع واحد آخر هنا تلزموا زكاة واحدة ما يدخلوش مع الأخر وإذا ما زكاش عليه ما دخلوش في التجارة قام خبي العام تاعو كيجوز عليه الحول ما عندوش علاقة بالمال بالأرباح التجارية مفهوم هذا صح إنسان عنده حانوت يبيع مواد غذائية وفي نفس الوقت عنده ديون عنده دار مأجرها المال المستفاد من الإيجار نسموه غلة والمال المستفاد من التجارة نسموه ربح الآن دوكاتيك هو بدأ يكري الدار في 1434 2013 وبدأ التجارة تاعه 1434-2013 وهو يخدم بعدين وصل العام باش يخرج الزكاة هل يدخل دراهم تاع الغلة مع الربح ولا هذه زكاتها وحدها وهذه زكاتها وحدها خذ قاعدة أن الغلة حولها لحاله والفائدة حولها الحال والربح حول الحال ما تدخلش هذه مع هذه وهذه مع يعني إذا كان تاعي عندك غلة تدخل دراهم من المال المستفاد من الإيجار وعندك محل الحول تاع التجارة وحده والحول تاع الغلة وحده مفهوم هذه إذا كان قدرنا نفهم المال المستفاد الأنواع الثلاثة رح يسهل علينا أن نفهم ما يترتب عليها من خلال هذا الفهم كاين كالسؤال في هذا تفضل هو دوكا إنسان راح يشري دار عربن الدار هو الدار هنا شراها لكي يتملكها هنا ما فيها الزكاة لا لا الدار ما فيها الزكاة بصح هو مخبي 100 مليون أو مخبي 100 مليون باش يخلص بها لضيال ولضيال مازال ما بعتولوش بعتولو باش يخلص والباقي بعتوله ولا مازال مخبيهم ودار عليهم العام فيهم زكاة بصح الدار في حد ذاتها ما فيها الزكاة مفهومة هذه قال رحمه الله ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه وعن مقدار الزكاة فلا زكاة عليه هذه المسألة إذا كان إنسان عنده دين وعنده مال حال عليه الحول مثلا عنده 100 مليون جاز عليها العام وإنسان يسلم 100 مليون هنا عليه زكاة ولا ما عليه زكاة لا زكاة عليه يسلك بها الدين إنسان مثلا عنده 100 مليون وحال عليه الحول واحد يسلو 40 مليون هنا الزكاة على من يخرج على ستين إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتناه أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال إذا كان هذا الإنسان عنده أمور أخرى يقدر يبيعها باش يرجع الدين في هذه الحال يزكي يعني هو مثلا عنده 100 مليون فيها زكاة وعنده أشياء أخرى عنده أمور أخرى يمكن بيعها فإذا كان أمكنه أن يبيعها فيلزمه أن يزكي على المال قال ولا يسقط الدين. إذا كان قلنا باللي الدين يسقط الزكاة إذا كان ذهب وفضة. صح، إذا كان إنسان مثلا عنده أرض وهذا الأرض هذه خرجت له، خرجت مثلا القمح، وصل النصاب تاع القمح شحال قلنا 900 كيلو، وصلت 900 كيلو، وإنسان يسلو دراهم، هنايا يزكي ما عندهاش علاقة. ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية ولا ماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل العمال لكي يأخذوا زكاة المسلمين لم يكونوا يسألونهم هل عندهم ديون أم ليس لهم ديون. قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد. إذا كان إنسان مثلا يسأل إنسان دراهم، يسأله مثلا 100 مليون وبقوا عنده 5 سنين، هل يزكي كل عام أو يزكي لسنة واحدة؟ يزكي لسنة واحدة إذا قبض. إذا كان مثلا إنسان يسأل الواحد دراهم وهذوك الدراهم بقوا عند هذاك الإنسان عامين ولا 3 سنين، ما يخرجش عليهم الزكاة كل سنة، وإنما لما يقبض هذا المال يخرج الزكاة لسنة واحدة. قال وكذلك العرض حتى يبيعه، كذلك العرض مثلا إنسان عنده دار دارها للبيع ومضت سنة ما تباعتش، عام ثاني ما تباعتش، 3 سنوات ما تباعتش، في هذه الحال بعد ما يبيعها يخرج زكاة سنة واحدة. قال وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا في بما يقبض منه. يعني إذا كان هذا الدين الذي له يعني جاءه من ميراث أو لم يقبضه إلا بعد أعوام فيزكيه، يستقبل به حولا جديدا. قال رحمه الله وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. المقصود هنا بالأصاغر لهم واحده صغير وهم الأولاد الصغار، إذا كان عندهم مال تجب الزكاة في أموالهم، لما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. ولا زكاة على عبد ولا علم فيه بقية رق في ذلك كله، يعني العبيد ليس عليهم زكاة. ولا زكاة على أحد في عبده وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. أي لا زكاة في الأشياء التي تمتلكها، ليس بقصد التجارة وإنما تمتلكها بقصد الاقتناء، فالدار ما فيها الزكاة، السيارة ما فيها الزكاة، حتى ولو كانت سيارة الأجرة لا زكاة فيها. عندك عمارة مأجرها على الناس، العمارة ما فيها الزكاة، وإنما الزكاة في المال المستفاد، يعني في الغلة التي تدخلها العمارة، أما العمارة بحد ذاتها ما فيها الزكاة. كذلك السيارة ولو للأجرة لا زكاة فيها، وكذلك الحلي المتخذ لللباس. ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي أو الحلي، لكن إذا كان الحلي متخذ للكراء فهنا فيه زكاة، وكذلك الحلي المتخذ بنية التجارة فيه زكاة، سواء كان لرجل أو امرأة. قال ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من عرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. يعني إذا كان إنسان مثلا ورث قطعة أرض أو وهب له فهنا لا زكاة في شيء من ذلك حتى يبيع حتى يباع، فإذا باعه يستقبل به حولا جديدا من يوم يقبض ثمنه. قال وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة. الخارج الذي يكون المعدن المقصود به الدفين الذي يكون في الأرض، فإذا كان إنسان أخرج معدنا من الأرض ففيه الزكاة. إذا بلغ وزنه وزن إذا كان ذهبا 20 دينار أو فضة إذا كان 5 أواق، يعني الذهب 83 جرام والفضة 597 غرام، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ. يعني هذه المعادن التي توجد في الأرض، إذا كان إنسان مثلا وجد في أرضه معدن من ذهب أو فضة فإذا بلغ نصابا أخرج فيه الزكاة، إذا لم يبلغ النصاب لم يخرج الزكاة. والمعدن لا يشترط فيه الحول، فبمجرد إخراجه يخرج الزكاة. قال وتؤخذ الجزية. الجزية يوم كانت الدول الإسلامية قوية كانت تفرض على الكفار نصيبا من المال يدفعونه إلى بيت مال المسلمين، والجزية حكمها باقية إلى يوم القيامة، تضرب على أهل الذمة والحربيين وفق ما يراه الإمام على حسب أغنيائهم وفقرائهم. فالجزية تؤخذ من رجال أهل الذمة، وأهل الذمة وهم الكفار الذين يعيشون في الدولة الإسلامية من اليهود والنصارى، يدفعون جزءا من المال مقابل الحماية، ولا تؤخذ من نسائهم أو صبيانهم أو عبيدهم. وتؤخذ الجزية كذلك من المجوس ومن نصارى العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس أنهم يعاملون معاملة النصارى، والمجوس هم عباد النار، وكما قال الله تعالى يعني حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية على أهل الذمة إذا كانوا يتعاملون بالذهب تكون 4 دنانير، يعني 4 دنانير معناها 12 جرام، وإذا كانوا يتعاملون بالفضة فأربعون درهما، يعني في حدود 90 جرام، ويخفف عن الفقير، فإذا كان الدمي فقيرا يخفف عنه. ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق، يعني تؤخذ من تجار أهل الذمة عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا أي جاءوا إلى في تكبرت تجارتهم مرارا كذلك، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر. يعني إذا كان أهل الذمة يأخذون طعاما يبيعونه في مكة أو يبيعونه في المدينة فيخفف عنهم، يؤخذ نصف العشر من ما يبيعونه. ويؤخذ من تجار الحربيين. الحربي هو الدولة التي تحارب الإسلام، فالدولة التي تحارب الإسلام تعطى حكم الحربيين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، يعني إذا ظفروا بمسلم قتلوه يسمون بالحربيين. فإذا دخل الحربيون إلى بلاد الإسلام تجارا فلا يجوز قتلهم لأنهم دخلوا بأمان إلا فالعشر من تجارتهم. قال وفي الركاز، والمقصود بالركاز هو دفن الجاهلية، الخمس على من أصابه، يعني الركاز وهو الكنز الذي يوجد في الأرض، فإذا أخرجه صاحبه يخرج الخمس منه ولو كان دون النصاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. واليوم الدفين يعني الركاز إذا يصير تابع للمال العام، يعني تابع للدولة. قال باب في زكاة الماشية. في هذا الباب يبين المصنف رحمه الله نصاب الزكاة في الماشية، متى تجب الزكاة في الغنم والبقر والإبل الجمال. قال وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، وهذا بالإجماع، ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود، يعني إذا كان إنسان عنده أربع جمال ما فيها الزكاة، إذا عنده خمسة فيها شاة إلى تسعة، إذا صار عنده عشر جمال فيه شاتان، إذا صار عنده خمسة عشر فيه ثلاث شياه إلى تسعة عشر، إذا صار عنده عشرين جمل فيه أربع شياه إلى أربع وعشرين، إذا صار عنده خمسة وعشرين يخرج من الإبل في حداته بنت مخاض وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، بعدين من 36 يخرج بنت لبون وهي بنت 3 سنوات إلى 45، بعدين من 46 يخرج حقة وهي ما يصلح وهي التي يصلح على ظهرها الحمل وقابلة لأن تحمل وهي بنت 4 سنين، إلى من 45 من 46 حتى 60، وبعدين من 61 جدع وهي بنت 5 سنين، من 61 حتى 75، وبعدين من 76 إلى 91 يصير يخرج حقتان إلى 20 و100، فما زاد على ذلك ففي، يعني إذا زاد العدد على ذلك يصير في كل 50 حقة وهي مكان في بنت 4 سنوات إلى 5 سنوات، وفي كل 40 بنت لبون وهي ما دخلت في السنة الثالثة، ولا زكاة في البقر حتى في أقل من 30 بقرة، فإذا بلغتها إذا بلغت 30 بقرة ففيها تبيع عجل جدع قد أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ 40 فيكون فيها مسنة، ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 4 سنين، فما زاد إذا كان زاد على 40 ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع، ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، إذا كان عنده 40 كبش يخرج كبش إلى 119، إذا صار عنده 120 كبش يخرج 2، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شاة. قال ولا زكاة في الأوقاص جمع وقص، وهو ما يكون بين الفريضتين من الأنعام، قال وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام. قال ويجمع الضأن والمعز لأنهم جنس واحد، ويجمع البقر والجواميس، ويجمع جميع أنواع الإبل، وكل خليطين فإنهما يتردان بالسوية على عدد الماشية. إذا كان الناس عندهم خليط فإنهم يتردان بينهما بالسوية، يعني على عدد الماشية. ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. يعني إذا كان إنسان مثلا عنده شريك، عندهم 100، عندهم 40، عندهم 100 خروف، هنا 100 فيه زكاة ولا ما فيه؟ فيه زكاة. شحال يخبر؟ كبش واحد. إذا كانوا هما شركاء، واحد عنده 30 وواحد عنده 70، شكون اللي خبر هنا؟ مول 30 ولا مول 70؟ يخرج مول 70. يعني لا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. يعني لا ينبغي للإنسان أن يفرق لكي يتهرب من الصدقة، يتهرب من الزكاة. إذا كان قرب الحول، ولا ينبغي للإنسان أن يتحايل على الزكاة. ولا يؤخذ في الصدقة السخلة ويعيدها على صاحبها. والسخلة هي الصغيرة من الضأن أو المعز. ولا يؤخذ العجل في البقر، ولا يؤخذ الفصيل في الإبل، لكن تعد عليه. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخر، يعني هي الحامل، ولا فحل الغنم. يعني إذا كان إنسان مثلا عنده 40 كرش وعنده مثلا 20 فحل و20 أنت، وش اللي يديله الساعي؟ لو كان يديله الفحل هنا يحبسه، فيدي الأنت. ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها، يعني ولا الشاة التي يرضع منها ولدها. وكذلك الشاة التي تعد للتسمين لا يأخذها الساعي، ولا يأخذ خيار أموال الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم. ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. يعني لما يجي الساعي إنسان عنده 40 كبش، وش يخرج؟ خبج كبش. لكن أحيانا يقول لك ما أعطيكش كبش، نعطيك دراهم. فإذا كان أجبره على أن يعطيه مالا جاز. ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. يعني إذا كان اللي عنده 40 كبش عنده ديون، هذيك الديون ما تسقطش الزكاة، يخفض الزكاة. عنده 40 كبش والناس يسألوا له دراهم، ما عندهاش لا علاقة لها بزكاته، فيخفض الكبش ويخلص ديونه مستقبلاً. لما انتهى رحمه الله من هذه الأحكام قال باب في زكاة الفطر، أي هذا باب يذكر فيه المؤلف ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. وزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني سبب هذه الزكاة هو يوم الفطر، وهو اليوم الأول من شوال. وزكاة الفطر قال سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين. وهذا الكلام اقتبسه المؤلف رحمه الله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فزكاة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا من المسلمين. صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا بالصاع وهو مقدار كانوا يكتلون به مكتال في ذلك الزمان. أما في المقادير العصرية جمهور علماءنا المعاصرين يقولون أن مقدار الصاع 3 كيلوغرام، منهم اللي يقول 2.5 كيلو، 2.8 كيلو، لكن الذي عليه أكثرهم 3 كيلوغرام. عن كل نفس، إذا كان مثلا في العائلة 5، الأب والأم والأولاد، يخرج كم على كل راس؟ 3 كيلو. وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد، من غالب قوت أهل البلد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من بر أو شعير أو سلت، والسلت هو يشبه نوع من أنواع الشعير ليس فيه قشر، أو تمر أو زبيب أو دخن أو دبة أو أرز، على حسب قوت أهل البلد فيخرجها. قال وإن كان العلس بالعين واللام والسين، العلس اللي هو حب صغير يقرب، قال حب صغير يقرب من خلقة البن، يعني تشبه للبن، يخرج منها. ويخرج الرجل عن العبد والصغير الذي لا مال له، يخرج عنه والده، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد. فكل من تلزمه، من تلزمك نفقته، وجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. إذا كنت تنفق على والديك وعلى أولادك وبناتك، تخرج عن الكل. ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى، ومن أخرجها بعد الصلاة لا تجزئ عنه وتبقى في ذمته، يخرجها لكن لا تسمى زكاة فطر، إنما صدقة من الصدقات. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، تعطى للذي يجمعها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يعطيها للذي يجمعها بيوم أو يومين. قال إذا طلع الفجر من يوم الفطر. بقيت مسألة وهي هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر أم لا؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها كلمة أهل العلم. جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحم الله الجميع يقولون أنها تخرج من غالب قوت البلد، بل نص الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل أن القيمة لا تجزئ، قالوا لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو حنيفة رحمه الله فرأى بأن القيمة تجزئ في زكاة الفطر، إلا أن جماهير العلماء من السلف والخلف على القول بأن زكاة الفطر تخرج قيمة، لا تخرج قيمة، وإنما تخرج من غالب قوت أهل البلد. أما إذا كان أخرجها قيمة معتمداً على فتوى، يعني إذا كان أخرجها فتوى باعتماد على فتوى لعالم من علماء الإسلام، إن شاء الله وكان لا قدرة له على النظر في الأدلة، إن شاء الله يكون لا بأس يعني به. وبعدين ختم المصنف قوله رحمه الله قال ويستحب الفطر، قالوا يستحب الفطر فيه أي في عيد الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى. وليس ذلك في الأضحى، ويستحب في العيدين أن يمضي في طريق ويرجع في طريق، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في طريق ويرجع في طريق أخرى. وختم الإمام رحمه الله كتاب الزكاة بباب زكاة الفطر وبعض الآداب المتعلقة بالعيدين. لما انتهى رحمه الله تعالى من كتاب الزكاة قال باب في الحج والعمرة، يعني لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام فيما على ما يتعلق بأركان الإسلام الأربعة الشهادتين، لأنه بدأ به قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة، وبعدين ذكر الصلاة وبعدين الصيام وبعدين الزكاة، هذه أربع أركان الإسلام. شرع فيما يتعلق بالركن الخامس، باقي الوقت مازال. قال باب في الحج والعمرة، أي هذا باب يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الركن وهو الركن الخامس الحج، وما يتعلق كذلك بأحكام العمرة. أما الحج في اللغة فهو القصد، أما في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى بقصد بيت الله الحرام للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، هذا هو الحج. قال والحج وحج بيت الله الحرام الذي ببكة، أي الذي بمكة، قال الذي ببكة أي مكة فريضة على كل من استطاع. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، أجمعوا على أن من جحد وجوب الحج يكفر، وكذلك يكفر من زعم بأن حج بيت الله الحرام فيه شيء من الوثنية كما يقوله بعض المجرمين ممن ينتسبون إلى الإسلام ظلما وزورا. فأجمعوا على أن من قال أن الذهاب إلى الحج فيه إضاعة للمال أنه ليس بمسلم ولو قال لا إله إلا الله، وكذلك من أنكر وجوب الحج أو من زعم بأن الذهاب إلى الحج مضيعة للمال وغيرها. والحج فريضة، فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وقيل قبلها، إلا أن المختار أنه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، وكانت حجة الوداع، وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله رحمه الله فريضة أي على الفور، لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن غيره من الصحابة أن من ملك زادا وراحلة فلم يحج فليس عليه أن يموت يهودي أو نصراني، واختلفوا في تارك الحج متعمدا مع القدرة عليه، فقال بعضهم يكفر وقال بعضهم عاصي. والحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ الصحيح أن الحج على الفور، لأن الإنسان لا يعرف ما يعرض له، فلذا من قدر على الحج وملك السبل أو الطرق التي توصله إلى مكة وجب عليه أن يحج، فإن لم يفعل مات عاصيا عياذا بالله. على كل من استطاع، فكل من استطاع الوصول إلى مكة والاستطاعة المالية والبدنية ولو محمولا وجب عليه الذهاب إلى مكة. من المسلمين الأحرار، من المسلمين الأحرار البالغين، فلا يجب على العبيد ولا يجب على الصبيان، إلا أن الصبي إذا حج به والده صح حجه وكان لوالده أجرا. والمقصود هنا بالاستطاعة، وهو ما تختلف الاستطاعة بحسب الزمان والمكان. في ذلك الزمان كانت الاستطاعة اللي هو زاد وطريق موصل، طريق آمن يوصله إلى مكة، لكن اليوم تختلف في عصرنا الاستطاعة عن ذلك الزمان. قد يكون الرجل يملك مالا ويملك صحة، ولكن إذا لم يكن يملك جواز سفر فيصير غير مستطيع. إذا كان يملك مالا ويملك صحة ويملك جواز سفر إلا أنه لا يملك التأشيرة فيصير غير مستطيع مرة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله هل الحج واجب في كل مرة في كل سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لا وجب ولم استطعته، فهو واجب في العمر مرة، إلا أنه يستحب تكراره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. قال والسبيل في قوله من استطاع إليه سبيلا، المقصود بالسبيل قال المصنف الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا، فهذا يختلف بحسب الأزمنة وحسب الأعصار. ففي بعض الأزمنة كان الناس يذهبون إلى الحج، كانوا يذهبون إليه إلى الحج على أرجلهم، أما اليوم يختلف الحال، فلا يوجد من يذهب من الأماكن البعيدة على رجليه. يمكن لمن يسكن في أطراف مكة والمدينة يمكن أن يأتي على قدمه، لكن أن يأتي مثلا من مسافة بعيدة فهذا لا يمكن. وكذلك المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المتعلقة بالسبيل، وهو الطريق الآمن الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه بحيث أنه يمكنه أن يصل إلى مكة من غير خوف على نفسه أو خوف على ماله، كان يكون الطريق فيه قطاع طرق، ففي هذه الحال يصير غير مستطيع. لكن إذا كان في الطريق قطاع طرق ولزمه أن يبذل لهم مالا لكي يصل إلى مكة، في هذه الحالة يجب عليه بذل المال لكي يصل إلى مكة، وذلك المال الذي يبذله حرام على الآخذ. وتشبه صورة هذه المسألة إذا كان إنسان عنده مال وجاك شخص، يعني جاك إنسان وقال لك مثلا ما نعطيكش جواز السفر حتى تعطيني المال. هو الأصل أن جواز السفر لا يباع، ليس عرضا للبيع أو الشراء، لكن إذا كان هذا الشخص يقول لا أعطيك هذا الجواز إلا مقابل المال، وكانت حجة الإسلام، فهذا لا يمنع، يعني لا يمنع من أن تعطيه وتذهب لكي تحج. وقوله على مسلم البالغ، فقوله مسلم خرج منه الكافر، فلا يجب الحج على الكافر، ولو حج لا يصح منه إلا أنه يؤاخذ عليه يوم القيامة. والبالغين خرج منه الصبيان، والأحرار خرج منه العبيد مرة في العمر. قال وإنما يؤمر، يعني الحاج مريد الحج أو العمرة، أن يحرم من الميقات. والميقات للحج على نوعين: ميقات زمني وميقات مكاني. والمقصود هنا بالميقات هو المكان المحدد شرعا لبداية الإحرام، أو الزمان المحدد شرعا لبداية الإحرام. أما الحج فميقاته الزمني شوال وذو القعدة وذو الحجة، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي هذه الأشهر ثلاثة. أما العمرة فلا حد لزمانها، وإنما تجوز في سائر السنة. مثلا يجيك إنسان، أنت عندك دماغ وصحتك لبس بها، واحد عنده دفتر الحج، وهذا الإنسان اللي عنده دفتر الحج أنت قلت له أعطيني الدفتر، قال لك ما نعطيه لك، حتى تعطيني دماغ، تمد له دماغ ولا ما تمد له؟ حرام عليه هو، وانت راك مضطر انك تمد له، لازم تحج، هي حجة الاسلام. فهنا ما يمنعش كونك انت يا هذا يبيع، ما يمنعش انك كونه هو كيبيع انت ما تحج على جانب. مثل ما انت راك في الطريق رايح للحج، وحكموك القطاع الطرق، حكموك قطاع الطرق، قالوا لك ما نخلوكش تدوس حتى تمد لنا الدراهم، تقول لهم لا يجوز نعودوا للبلادي، تمد لهم، هم حرام عليهم، لكن هذا لا تجعله ذريعة إلى ألا تحج. واجب أن تحج وتدفع المال، وحرام على اللي يدي عليك، حرام اللي بيحرم بالدراهم، حرام عليك، أنت ما عندك احتاج. لكن إذا كان مش حجة الإسلام، حج نافلة، هنا ما تمدلوش، ما يجوز لكش تمدلوش، لما نحكيه في حجة الإسلام. سواء يقول لك متى يجيب لك جواز بالدراهم، أو يدير لك تأشيرة بالدراهم. قال أن يؤمروا بأن يحرموا من الميقات. والميقات هو المكان المحدد شرعا، ولا يمكن للإنسان أن يخترع لنفسه ميقاتا غير المواقيت التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو محاداتها أو تحاديها، لكن لا يمكن لإنسان أن يخترع ميقات. لذا أنكر عمر بن الخطاب على بعض الصحابة لما أحرموا من بعض الأماكن قبل الميقات، فأنكر على عمران بن حسين، وأنكر على بعض الصحابة، بل ينبغي للإنسان أن يحرم من المكان المحدد شرعا. فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها، فمن كان من المدينة أو مر على طريق المدينة فيحرم من ذي الحليفة التي اشتهرت عند الناس بأبيار علي، ومن كان من أهل العراق يحرم من ذات عرق، ومن كان من أهل اليمن يحرم من منطقة تسمى يلملم، وأهل نجد هو الآن إذا كان هذا الإنسان يشتغل في الجوازات، يعني هو اللي يخدمهم، وبعدين أنت خرجت مثلا نقولوا جاب لك جواز وعطيته هدية، فأي مشكلة؟ من صنع لكم معروفا فكافي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا فكافي، يجوز، ومطلبش منه، وانت صنع لك معروفا عظيما هو الحج، وأهديت له هدية خلاص جائز، إلا إذا كان هو يخدم مثلا في الجهة معينة وجاب هذا الجواز هذا بطريقة ملتوية، نحل واحد وطالك ليك هنا حرام. المواقيت خمسة، أهل المدينة من ذي الحليفة، أهل المغرب يحرمون من الجحفة، وكذا من جاء خلفهم يحرمون من الجحفة، ولا يحرمون من جدة، فجدة ليست ميقاتا لأهل المغرب، وهذا قول جماهير العلماء، إلا بعض أهل العلم قالوا بأنه خشية وقوع الطائرة وكلمات كذا قالوا يمكن أن يحرم من جدة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن جدة ليست ميقاتا لأهل المغرب ولا لغيره، وإنما هي ميقات لأهلها، لأهل جدة. وأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، وأهل العراق يحرمون كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من منطقة الآن تسمى السيل الكبير، وأهل نجد يحرمون من قمن، وكل من مر على هذه المواقيت، وأهل اليمن من يلملم، فكل من مر من هذه المواقيت وقبل أن يدخل إلى مكة وهو مريد حج أو عمرة وجب عليه أن يحرم إذا وصل إلى الميقات ولا يتجاوز. والناس بالنسبة للميقات ثلاث أنواع. عندنا أهل الحرم وهم سكان مكة الذين يسكنون قبل الحل، وعندنا السكان الثانيين الذين يسكنون قبل المواقيت، والنوع الثالث الذين يسكنون بعد المواقيت اللي هم الآفاقيون. أهل مكة اللي يسكنوا دون هذا الحل إذا أرادوا أن يحرموا بعمرة أن يخرجوا إلى واحد من الأماكن الحل، إما من مسجد عائشة وإما من الجعفانة وإما من الحديبية وإما من عرفات وإما من أضات لبن ناحية اليمن، ليسكنوا ما بين الحل والميقات يحرمون من أماكنهم، وليسكن خارج المواقيت إذا جاء إلى مكة أو إذا جاء مكة مريدا الحج أو العمرة يحرم من الميقات الذي سيتجاوزه. فإذا كان إنسان مثلا داخل من الجزائر إلى جدة من جدة لمكة هنا يحرم من الجحفة، وإحرامه من الجحفة بمعنى أنه يحرم من الطائرة، لما يكون في الطائرة يحرم، واللي داخل المدينة وهو داخل إلى مكة يحرم من ذي الحليفة. ولا يتعداه، يعني لا يتعداه إلى ميقات غيره. قال ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له. فإذا مر على إذا جلس في المدينة وأراد أن يدخل إلى مكة أحرم من ذي الحليفة. ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل إلى ذي الحليفة قال آتاني آت من ربي وقال صل ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه يستحب أن يحرم الحاج أو المعتمر بعد صلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة. قال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك بمعنى استجابة بعد استجابة، من قولك لبيت نداءك لما قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أنت قلت لبيك، يعني قلت يا ربي لقد استجبت ولبيت أمرك. وتعين ويستحب أن تعين نوع النسك الذي تريده. قال ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم، ويتجرد الرجل من مخيط الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا القلنصوة ولا البرانس ولا الخفاف، فيؤمر أن يتجرد من جميع ثيابه ويغتسل ويلبس إزار ورداء. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب ولا تنزع شيئا من ثيابها إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز. أما الرجل فيمنع من أن يلبس المخيط من الثياب. قال ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة، فإن شاء الله نشوفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. هو يخشى على الإنسان الذي يحج بمال حرام أن يقال له مثل هذا القول، يعني أو الإنسان الذي يحج لكي يجعل من حجه ذريعة لكي يصل بها إلى أغراض دنيوية، كان يحج باش يقولوا يا الحاج يدير الآسم. وإن كان نحن لا يمكن أن نتهم أحدا في نيته، وإنما نحرص على تصحيح نيتنا نحن، إذا كان حججنا نحرص، لكن لا نتهم أحدا بأنه حج لكي يأخذ اسما، لأن النية عمل قلبي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، أو أن يصرح هو بلسانه يقول لك أنا حجيت باش ندي دراهم ولا حجيت باش يعيطوا لي الحج، هذا أمر آخر. لكن كل الأصل أن نحسن الظن في كل مسلم حج بيت الله الحرام، وألا نتهم أحدا في نيته. وهذه قاعدة، أننا ينبغي ألا نتهم أي شخص في نيته، لأن الكلام في نية الناس إنما هو كلام غيبي لا يمكن لنا أن نطلع عليه، فلذا نحرص نحن على تصحيح نياتنا، يعني كل واحد يحرص يصلح نيته هو في نفسه. أما واحد آخر ما تقولوش قال والله على حسب نيته، يقول على حسب نيته مرائي، يعني كيفاش قدرت تعرف انت نيته؟ مع أن النية عمل قلبي، يعني عنده سكانر في عينه يكتشف به النوايا، فالإنسان يحترس من هذا والله أعلم.